أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما أَوَلَمْ يَرَوَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَوَلَمْ يَرَوَنَّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللنا لهم أولم يروا إلا خلقنا لهم مما عملت لا

وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا خلق السماوات يقدر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله لا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث Oh, يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا للوطن